حذائي حزين، تراه هل سئمتم حذائي الحزين، وماذا سأفعل قلبي حزين، زماني حزين، تقاطيع وجهي وجدران بيتي حزين حزين حزين حزين. ودوما تنزف القدس تعاتبنا وتسألنا، ويصرخ خلفنا الأمس، وما يبنيك يا قدساه يا أختاه يبنيني، وما يبكيك يبكيني، فهذا الجرح في عينيك شيء لا تداريه، وجرحي آه من جرحي، قضيت العمر يؤلمني ويخفيه، وما يبنيك يا قدساه يا أختاه يبنيني، وما يبكيك يبكيني، لأنك عشت في دمنا فلن ننساك، رغم البعد كنت أنيس وحدتنا، وكنت زمان عفتنا، وكنت شموخ قامتنا، ونهرا من ظلال الغيب يروينا يطهرنا. وقد ننسى أمانينا، وقد ننسى محبينا، وقد ننسى طلوع الشمس من غدنا، وقد ننسى غروب الحلم من يدنا، ولن ننسى مآذننا، فتجمعنا دماء قد سكبناها، وأمجاد أضعناها، وأحلام حللناها، ويجمعنا ويجمعنا ويجمعنا، ولن ننساك لن ننساك يا قدس. بيروت في اليم ماتت، غزتي ذبحت، ونحن في العار نسقي وحلنا طينا. أي الحكايا ستروى، عارنا جلل، نحن الهوان وزل القدس يكفينا. القدس في الخيد تبكي من فوارسها، دمع المنابر يشكو للمصلين، من باعنا خبروني، كلهم صمتوا، والأرض أضحت مزادا للمرابين. قم من ترابك يا ابن العاص في دمنا، سأر طويل لهيب العار يكوينا، قم يا بلال وأذن، صمتنا عدم، كل الذي كان طهرا لم يعد فينا، هل من صلاح يعيد السيف في يدنا، أو تبتروها فقد شلت أيادينا، هل من صلاح لشعب هده أمل، ما زال رغم عناد الجرح يشفينا، جرحي عنيد وجرحي أنت يا وطني، جئنا نداويك تأبى أن تداوينا، إني أرى القدس في عينيك ساجدة تبكي عليك، وأنت الآن تبكينا، ما زال في العين طيف القدس يجمعنا، لا الحلم مات ولا الأحزان تنسينا، أقزامنا ضيعونا حينما فسقوا، باعوا المساجد، باعوا المآذن والقرآن والدين، أعداؤنا من توارى صوتهم فزعا، والأرض تسبى وبيروت تنادينا.